تعمل العنوان الاسطول وتروح راسم الثلاث رسمات دول كده جنب بعض فوق، كل رسمه اكتب تحتها شويه كلام. صفحة 77 maximum ejection phase. يبقى البريشر بقى بدا يرتفع قوي قوي اهو. الصمام البترولي مازال مقفول، الترايكاسميك فالف مازال مقفول، اورتيك فالف والمونري فالف مفتوحين. وحصل هنا ايجيكشن اوف بلاد. يبقى هنكتب تحت هذه المرحله الفنتريكولار بريشر فيري هاي، ارتفع قوي، هذا ادى الى اوبينينج اوف مين؟ تكتب اوف ايه وبي كاليدر. البريشر عالي قوي الليفت فنتريكل والرايت فنتريكل، ده راح فتح مين؟ الاورتيك فال والبلمونري فال. وتكتب الام والتي مايترال وترايكاست ما زالوا ايه؟ لسه كلوزد، ما زالوا مقفولين. ويكتب برضه هنا اس 1 موجود هنا برضه، ما زال صوت الفيرست ساوند موجود في هذه المرحله. الفيرست ساوند موجود في الايزومتريك كونتراكشن فيز والماكسيمم ايجيكشن فيز. مش ده الكلام ده خدناه زمان؟ ده الكلام ده لعلمك بقى، عارف انت لو فتحت كتب الفسيولوجي بتاعت اولى وثانيه هتلاقي فيه تفاصيل كتير اكتر من كده، مش عايزين التفاصيل دي ما تعجبنيش. نشوف بقى اللي بعدها المرحله اللي بعدها. البريشر بدا يقل شويه، بدا يقل شويه، مازال الأورطة والبلمونري مفتوحين والمايترال والترايكراسل مقفولين. انت بس اكتب ونرسمها وبعدين ادي الدم يعني ريلاتيفلي اللي معدي هيبقى ايه؟ مش كتير قوي. فهنا البريشر هنا ريلاتيفلي قل شويه مغرب الدين ولا ايه؟ طبعا مايترا جدا مفتوحين. البريشر في الفنتريكل خلي بالك ريلاتيفلي ديكريز، هو مش قل يعني، هو ريلاتيفلي ديكريز نزل شويه. بعدين الاي والبي اورتيك وبلمونري بالهم اوبن مفتوحين لسه، مفتوحين لسه، بس البلاد فلو اكروس ذن مالو ريلاتيفلي اقل. يعني واضح هنا ان كان في جاش امتى؟ الجاش اوف بلاد امتى؟ كان في المرحلة الماكسيمم ايجيكشن، حاجة اسمها ماكسيمم ايجيكشن، دي اسمها ايه؟ ريديوسد ايجيكشن. يبقى هنا البلاد فلو اكروس بالمونري والاورطة ريلاتيفلي اقل. ثم الام والتي مالهم؟ المايترال والترايكاسم ها؟ ما زالوا ايه؟ ما زالوا ايه؟ مقفولين. اكتب هنا نو هارد ساوند، مفيش هارد ساوند. يبقى الهارد ساوند الوحيد اللي بنسمعه في السيستول مين يا شباب؟ بس واحد بس. طب عايزين بقى نقول كلام ابلايد، نكتب بقى ابلايد ابلايد. يعني هنستفيد ايه بقى من البتاعه دي دلوقتي؟ انا خلاص انا خدتها ويعني ولو فتحت انت الكتب اياها لأن دي متقسمة لمراحل تانية وتالتة وقصص وتفاصيل. أنا عايز الكلمتين قول لي بقى، قول لي بقى حضرتك دلوقتي، دلوقتي لو واحد عنده، واحد عنده أورتيك ستينوزيس، أورتيك ستينوزيس المربر صوت المربر هيتقيس انت على الاورتكس مستني مرحله مرحله الايزومتري كونتراكشن هو الصمام فتح الاول لسه عشان يبان العين يبقى اكيد المربر هيبان صوته اثناء مرور الدم من الاورتك فان طب يبقى اثناء الماكسيمم ايجكشن فيز ولا ريديوسد ايجكشن فيز هو المرحلتين فيهم دم بس مين المرحله اللي فيها دم اكتر ماكسيمم ايجكشن فيز يبقى المرمر اورتك ستينوز ما تكتبش المرمر اورتك ستينوز مكانه هنا هيبقى في المرحله الماكسيمم ايجكشن وكذلك مين المرمر اوفك البولاري ستينوز ومن هنا سموه ايه ايجكشن سيستولي مرمر مش كده برضو كلمه ايجكشن سيستولي ليها بديل في الكتب مين يقول لي بديلها ايه حد قرا كتاب كده غريب يقول لك ايه المرمر اوف اورتكس نوز بص مره يقول لك ايه ايجكشن سيستوليك ميرمر كتاب تاني يقول لك ايه ميد سيستوليك ما هي هي ميد سيستوليك يقول ايه ماكسيمم ايجكشن هي منتصف السيستول اكتب يا بابا المرمر اوف اورتكس ستينوزيس وبل مونري سيستول اللي بيسري على ده بيسري على ده المرمر اوف اي اس او بي اس هيبقى ديورينج ماكسيمم ايجكشن ليه من قوسين بالبلدي كده الماكسيمم بلاد فلو يعني لو اصلا الماكسيمم بلاد فلو في الحته دي فيقوم يتفقس هنا نقوم نسميه ايه يا جميل ده يسمى من قوسين ايجكشن سيستوليك ميرمر او ايه او ميد سيستوليك ميد فكا ميد سيستوليك ام اي دي ميد سيستوليك ادي اول حاجه طب ناخد الملحوظه الثانيه ناخد الملحوظه الثانيه الصمام المترالي والترايكاسبيد فين المفروض بيبدا القفل من امتى مطروط الصمام المترالي بداوا يقفلوا امتى من اول ايزومتريك كونتراكشن فيز صح كده ولا لا؟ مظبوط؟ طيب عايز انا بقى افكرك بحاجه طب لو هو ما قفلش لو هو ما قفلش يبقى خلاص طالما ما قفلش يبقى بص يا جميل بقى انا بفكرك بس بالضغط كده يعني هو الضغط هنا كام؟ الضغط في الليفت بين هنا كام الضغط؟ 1:5 وده 1:3 مش كده برضه ازاي؟ والضغط هنا بيبقى كام؟ 220 على 0 وهنا كام؟ طبعا انا بس بتكلم كده في اماكن الكلام مش بالظبط زي ما بقوله كده. بعد شويه هتكتشف حاجه هنا. خليني اقولها كده يعني عشان انت ايه يعني راجل طيب وبتصدق. صراحه يعني 120 على 0 كام؟ خلي بقى الصمام المترالي بقى ما يقفلش. لو الصمام المترالي ما قفلش يبقى الدم هينط من الليفت فنتريكل للليفت اتريال انت بقى بص اول اوفر سيستول ايه ما انت بص على السيستوليك بريشر كان في الليفت فنتريكل 120 طب البريشر كان في الليفت ايه ده ما فيش خالص يبقى الصمام المترالي لو ما بيقفلش يبقى الدم هيظل يعمل ايجرش من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم اول اوفر ذا سيستول فاهمين قصدي ولا لا؟ ليه؟ لانه في هاي بريشر جريدينت ما بين ليفت فنتركل وليفت اتريوم اول اوفر ذا سيستول وكان المفروض الصمام يقفل من بدايه السيستول هو ما قفلش طالما ما قفلش من بدايه السيستول هيفضل مش قافل اول اوفر ذا سيستول ويظل الدم راجع الريجيرش من الليفت فنتركل الى الليفت اتريوم لوبرز ستول الكلام ده بينطبق ايضا على الترايكاسبيد فان عشان كده الميرمرز دي اسمها ايه؟ بان سيستوليك ميرمرز فاهمين ولا ايه؟ اكتب ميرمر اوف مايتر كونتكس واورتيك ان كونتكس سوري يبقى مايتر كونتكس ترايكاسبيد ان كونتكس هيبقى ايه؟ هيبقى بيز ستوليد. ليه؟ ليه؟ هيقول لك ليه؟ وانت بقى ايه؟ لما هيقول لك لما تيجي تقول له اصل المربر اوف اورتيك ستينوزيس ايجكشن ستوليد او ميد ستوليد. ليه؟ لان ده بيقابل الماكسيموم براد فلو حضرتك بيبقى اثناء الايجكشن ستوليد او اثناء الميد ستوليد. لكن الثاني بقى هنقول ليه بيز ستوليد؟ لانه السبب بقى سيدي انه في ايه؟ هاي because there is high pressure media between the ventricles والاتريا. between the ventricles والاتريا في high pressure all over the systole. هو left ventricular pressure طول السيستول ضغطه بتاع 100 ولا 120، والليفت اتريال بريشر ما فيش. فطالما الصمام الميترالي مش عارف يقفل ولا الترايكافت مش عارف يقفل، يبقى طول السيستول هيبقى فيه مرمر ايه؟ اولوفر ذا سيستول، ويسمى ايه؟ بان سيستول. في حد مش فاهم يا ولاد؟ يبقى بص انا كده ممكن امثلها بالاشاره. بص ده الايجكشن سيستوليك عامل ازاي؟ ده الايجكشن سيستوليك. مش ده كل السيستول؟ لو انا عندي اورتيك ستينوزيس، لو انا الترابيزه دي بتتفل المرمر اوف اورتيك ستينوزيس، بصوا ده كل السيستول اهو، ده كل السيستول. فتلاقي الاورتيك ستينوزيس، بص المرمر عشان ايشكشن انت هتحس صوته، هتلاقيه بص خطفه كده، بص مايترال ريجيرش فور اكزامبل، والفي اس دي زي ما هنشوف بعد شويه برضه البانس ستوليك كمايترال ريجيرش هتلاقيه بص واخد كله. بص بص طويل بانس ستوليك، الحاجات دي هنسمعها. بص كده الايجيبشن يجي هنا اهو في النص، وتلاقي الميرمر يجي هنا البانس ستوليك. حتى النجمة بتبين. قول بقى المثال الثالث. ايه المثال الثالث؟ اللي هو ال VSD. ال VSD في ايه برضو يا اولاد؟ في هاي بريشر جريديان بتوين الليفت فيست والرايت فيست والاوفر ده اكتبوا عن الرسمة دي عشان نفهم يعني ايه. فاهم ده سيستول هنا 120 نادين سيستول ايه؟ بند سيستول؟ بند سيستول ده؟ نفس القصة بي سي دي برضو لو موجود خرم كده في الانتر ايبري السبطة هنا 120 في الفنتريكل وكان بيت 25 في الفنتريكل واضح واضح وادي بي سي دي. المشكلة ايه بقى؟ ليه الميرمرز دي خدت كل الستول؟ لانه all over the stool هيظل البريشر جريديانت عالي ما بين ليفت فنتريكل وليفت اتريا، ما بين رايت فنتريكل ورايت اتريا. all over the stool في هاي بريشر جريديانت بين ليفت فنتريكل ورايت فنتريكل. فطالما في خرم ما بين التو فنتريكل بي سي دي، يبقى هيظل الميرمر all over the stool. لكن الثاني عشان الاورتيك ستينوز والبلموناري ستينوزيس، الاستينوزيس هنا يتفقس في المرحلة اللي فيها ايه؟ اللي فيها هاي بلاد فلو، اللي هي اثناء الماكسيمم ايجكشن فيز، وبالتالي بيبقى ايجكشن سيستوليك. لكن المايترال ريجيرش والتراكاستر ريجيرش والبي سي اي بين ناخد بقى ايه؟ الرسمة الثانية بايس 2. لا بقدر اكتب وخلاص. اكتب بقى على الايسومتريك ريلاكسيشن فيز. ايسومتريك ريلاكسيشن فيز اكتب عليها ايه؟ مول بال ار فلوس. مول بال ار فلوس تمام؟ طب مين اللي كان فاتح ولسه قافل؟ اورطة بالمول مش كده ولا ايه؟ مول بال ار فلوس دي اول حاجة. البريشر في الفنتريكل ديكريز يعني ينزل طبعا بيرحرح يعني اكتب بيرحرح اكتب بيرحرح استعدادا للفيلين عمال يعمل ترايستول بس بيرحرح ايه ده ايه انا بيرحرح فانكشن ديكريز يعني انا بعرف اعمل ترايستول اهو البلمونري عورت البال مقفولين البلمونري عورت البال مقفوله مقفل قول بالز أركلون بس مين اللي كان فاتح في اللي فاتت السيستول كان بلمونري وعورتك فاتحين يبقى دول اللي لسه قافلين يبقى تكتب ده مكان سكن ساوند يبقى ما اقول لك مكان السكن ساوند فين يا بطل تروح قايل لي مكان السكن ساوند في بداية السيستول اللي هو ايسومتريك ايسومتريك ريلاكسيشن طيب المرحلة بقى ايه اللي بعدها؟ ايه اللي حصل في المرحلة اللي بعدها؟ opening of mitral وترايكاست opening المايترال وترايكاست with descent أوف كم في المية بالدم؟ 75% with descent of 75% من الدم by by pressure gradient ما هو ليه؟ امال ليه؟ هو ليه الفنتريك عمال يرحرح يالا؟ عمال يرحرح يرحرح في الايزومتريك ريلاكسيشن عشان الضغط يبقى صفر يوم اول ما الصمام المترالي والتراكاس بالتالي بيفتح يروح الدم كله نازل بالبريشر جريدينت معظمه تمام طيب اكتب لا يزال البي الفالمونري والاورتي فال كلوز ما زالوا ايه برضو كلوز طب قولي بقى جميل ده مكان انهي هارت ساوند اللي هو نزول الدم من اعلى الى اسفل بقوة اكتب هذا مكان S3 يبقى مكان S3 هو maximum filling فين يعني اذا كان عندي انا S3 موجود فهيتسمع هنا اثناء maximum filling فين تمام يا ولاد الاتريال كونتراكشن المرحلة الاخيرة حصل ايه يا سيدي؟ S2 مكانه ايزومتريك ريلاكسيشن فيز بس، S3 ماكسيموم فيلينج المرحلة الأخيرة اسمها ايه؟ إيتريال كونتراكشن أو ساعات بنسميها ايه؟ بري سيستول بري سيستول هنقول يا سيدي؟ هنقول إيتريال كونتراكشن with the cell of كم في المية الدم 25% with the cell of 25% من البلاط إلى الفنت مظبوط ال B وال A ما زالوا كلوز الأورط البال المنري البال مازالوا مقفولين برضه طب لو ده مكان لو ده مكان ده هارت ساوند اكيد فورس هاف ساوند كان فيجرس ايترال كونتراكشن. هذا الايترال كونتراكشن ينبغي ان يكون طبيعي. ليه؟ لان البريشر الدايستوليك في البنتريك اللي تحت قليل، فمفروض يبقى ايترال كونتراكشن بسيط. قلنا لو الايترال كونتراكشن ده بقى زاد قوي والقصه بتاعت يبقى فورس هاف، يبقى ده مكان فورس هاف ساوند. يبقى انت تاخد بالك الهارت ساوند اربعة، واحد فيهم سيستوليك ساوند والثلاثة الباقيين دايستوليك ساوند. نقول الكلام الابلايد ده. اول واحد سهل اوي، اتب مايترال ستينوزيس او ترايكاسب ستينوزيس، يعني على اساس يعني دول مايترال ستينوزيس او ترايكاسب. قول لي بقى لو الصمام المترالي، ما احنا قلنا اللي هيسري على المترالي هيسري على الترايكاسبيد. طب المايترال، المايترال استينوز لو حصل، لو حصل مايترال استينوز يتفرس في انهي مرحلة؟ اول مرحلة ايزومتريك كونتراكشن، يعني هو الصمام فتح يعني ده كمان. لكن بص المرحلتين دول مين بقى اللي يتفرس فيها اكتر؟ اثناء الايه؟ الماكسيمم فيلينج اللي هي منتصف الدايستول. يبقى نكتب نكتب على المايترال ستينوزيس هيعمل مرمر من دايستوليك، هيبقى هنا المرمر اوف مايترال ستينوزيس هيبقى ايه يا ولاد؟ من دايستوليك، يعني في منتصف الدايستول، لان ده متماشي مع ايه؟ اللي هو بين قوسين ماكسيمم فيلينج. ما هو ليه من دايستوليك؟ ماكسيمم فيلينج. خلاص كده؟ وطبعا الفيرمر ده بيبقى ليه كده خاصية، بيبقى ليه صوت كده مش كده، لا بتليه بيور كده بيعمل ايه؟ طبعا تقول ايه رامبلينج دي وليه؟ وايه اللي حصل؟ لسه احنا هنتكلم، هنتكلم كتير، جت منين؟ بس مش دلوقتي. يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى تكتب كده ميد دايستوليك، تكتبها بقى كده رامبلينج فيرمر، تبقى كده من الدايستوليك رامبلينج. رامبلينج يعني بيور، مش هقول ليه دلوقتي، بس ليه من الدايستوليك؟ عشان ده يقابل مين؟ الماكسيمم فيلينج. فتلاقي بص الفيرمر بص عامل ازاي؟ بص عامل ازاي بالاشاره، بص كده اهو. لما يجي يعمل كونتراكشن في اخر فيز يعمل كونتراكشن جامد كده، يقوم الدم ينزل بسرعه، صوت المرمر يعلى. هنقول ايه بقى؟ يبقى احنا قلنا ميد دايستوليك رامبلينج. ليه؟ هذا ماكسيمم ويز بري سيستوليك اكسنتيويشن. يعني ايه بري سيستوليك اكسنتيويشن؟ يعني صوت المرمر هيعلى بري سيستوليك. ليه؟ بسبب الاتريال كونتراكشن. هتلاقي المرمر له صوت مميز ان هو اثناء منتصف الدايستول وره، في اخر الدايستول تلاقي الوره دي صوتها بيعلى. بري سيستوليك اكسنتويشن ناتج عن ايه؟ الاتريال كونتراكشن. فاهمين قصدي ولا ايه؟ يعني بص كده، بص همثلها لك لحد ما ندرسها. بص اهو، تلاقي الماكسيمم فيلين فيز اهي والايترال كونتراكشن اهو. بص هتلاقي الميرما بص بيعمل ازاي؟ صوت الميرما ايترال فيلين عصر. سؤال لو انت ناصح بقى، ايه اللي يخلي البري سيستوليك اكسنتويشن ما يتسمعش؟ يبقى حصل لوس اوف ايه؟ اوف ايتريال كونتراكشن، حالات ايه؟ الايتريال فايبريليشن. اكتبها. يبقى البريسيستوليك اكسنتويشن ده اصل في ساعات مرمر هنسمعها رامبل اكيد بيعمل كده فعلا وكده واحد ترجع ليه بيعمل كده اه لا بالاخر بيعلى كده ليه ده الايترال كومبريشن ده اسمه بريسيستوليك اكسنتويشن يبقى البريسيستوليك اكسنتويشن بيبقى لوست ان اي ديث ليه لان الايترال فايبريليشن ما فيهاش ايتريال كونتراكشن مين يا ولاد؟ اخر مثال ابلاي الاورتيك انكونتنس قول لي بقى يا جميل هو الاورتيك فال بيقفل امتى؟ في المرحلة دي طب بص كده بيقفل فين؟ في البداية ولا امتى؟ من الاول هو كان لسه فاتح في السيستول صح ولا لا؟ كيف في بداية الدياستول ايزومتريك ريلاكسيشن فيس بداية الدياستول قفل طب لو ما قفلش هيحصل ايه؟ هيحصل ارتجاع الدم من فين لفين بقى؟ الدم يرجع من فين لفين؟ هيرجع من الاورطة لمين؟ اه للليفت فين؟ طب هنا البريشر كام في الاورطة هنا؟ 120 على 80 والبريشر في الليفت فينتريكل 120 زيرو اهو 120 زيرو وده 120 ها 80 حلو كده يبقى الدم هيرجع اثناء ايه بقى الدايستول يبقى هيرجع من بريشر كام لبريشر كام البريشر 80 البريشر زيرو فاكر احنا في الدايستول دلوقتي احنا فين في الدايستول يبقى لو الاورتيك فال ما قفلش الدايستول الدم هيرجع من الاورطه اللي بريشر فيه 80 الى الليفت فنتريكل اللي البريشر فيه 0 طب يبقى اذا المرمر هنا هيسمع منذ بدايه الدايستول صح ولا لا ولا في منتصف الدايستول طيب هيسمع منذ البدايه هل في رأيكم المرمر ده يستمر طويلا ولا ينحدر؟ طبعا هو الكلام ده بقى ايه احنا كده هنخش على المرمر نفسه فانا مش عايز اقول عشان في ناس ايه بقى اول ما تعمل حاجه كده يروح واقع في الارض فاهم ازاي؟ هو ملخص انا فاهم اهو يجيبوا كمان واحده يروح نايم في الارض مش عارف انا ايه الحاجه الغريبه دي يعني هقول لك حاجه المرمر جه من ضغط كام؟ 80 لضغط كام؟ 0 طب بعد شوية 80 هتبقى كام 50 والزيرو هتبقى 30 يبقى المرمر هنا هي ايه هيقل عشان كده المرمر ده مكانه early diastolic مرمر اكتبها ولسه هنقول الكلام التفاصيل الجاية يبقى هذا المرمر يسمع في early diastolic ليه ليه ليه عايز تكتبها قوله لانه في الايرلي دايستول البريشر في الاورطة هنا هيبقى كام في الحالة دي 80 والليفت فنتريكل كام زيرو هاي بريشر كريتيك صح ولا لا هتشوف بقى احنا بقى لما نمسك مرمر نفصصه مع الكاردياك سايكل هبتدي اقول لك بقى خلي بالك ما هي ال 80 دي لما يحصل ريجيرج من الاورطة للليفت فنتريكل ال 80 هتقل والزيرو بتاعت الليفت فنتركل دي هتزيد يبقى البريشر جريديانت هتبتدي ايه؟ يقل هتلاقي صوت المرمر عمال يقع بيقل يبقى المرمر منين؟ ايرلي دايستوليك لكن المرمر بتاع المايتر ستينوزيس ميد دايستوليك المرمر اوف اورتيك ستينوزيس ايشكشن ستوليك مرمر اوف مايتر ريجيرج باتس فاهمين الكلام ده ولا ايه؟ يعني هي دي اللي هي علاقه الكلام بالايه؟ بالكارديال سايكل طبعا اللي يسري على الاورتك فال بيسري على البلمونري فال انا بس عايز اقول كلمه عشان في بص بعض زمايلكم في موضوع غلط انا قلت من شويه كلمه غلط اللي انا قلتها بدري بصوا يا جماعه معظم الدايستوليك ميرمر اورجانيك مش معنى كده ان السيستوليك ميرمر مش اورجانيك لا يعني فاهم ازاي ايه معظم الدايستوليك ميرمر اورجانيك يعني المايتر الاستينوزيس هتلاقيه دايما اورجانيك الاوردنج الكونتنس هتلاقيه دايما مرتاح، لكن معظم الفانكشنال ميرمر معظمها هتبقى ايه؟ ها سيستوليك. بس خلي بالك الاورجانيك ميرمر في منها سيستوليك وده سيستوليك، يعني خبات من الجمله اللي اتقالت فيه معظم الدايستوليك ميرمر اللي بتسمعها بتطلع اورجانيك، الفانكشنال ميرمر معظمها سيستوليك. مش معنى كده ان كل السيستوليك ميرمر فانكشنال، مش كده ولا ايه؟ الموز فاكهة بس مش كل الفاكهة موز، ماشي؟ نعيمة خلاص تجعني؟